الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتب علينا وعلى سائر المسلمين يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. ونحن اليوم في الفصل 13 من الباب 3 من القسم الأول من الكتاب. وهذا الفصل يتكلم في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم وما تضمنته من فضيلته. وبعض المسلمين الآن لا يعلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، قد لا يعلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن اسمه محمد وأحمد وحامد ومحمود ومصطفى فقط مثلا، ولا يعلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1000 اسم. وقد جمع كثير من العلماء أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصنفات، في كتاب دلائل الخيرات للشيخ محمد الجزولي الحسني، جمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 201 اسم في أول كتابه دلائل الخيرات في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الأسماء قد تحمل صفات، وقد تكون أسماء بغير صفة ظاهرة، فالاسم قد يكون غير مشتق وقد يكون مشتق من صفة. أسماء الله كذلك، أسماء الله بعد الله اسم الجلالة ما يدلش على صفة معينة، ملوش اشتقاق. لكن الرحيم له اشتقاق، الرؤوف له اشتقاق، الفتاح له اشتقاق من الفتح مثلا، القهار له اشتقاق من القهر، وهكذا الغفور، الشكور، العلي، وهكذا. فكل الاسماء قد تكون بعضها لها اشتقاق، يعني يكون لها معنى واضح، وقد يكون لها اشتقاق لها معنى في ذاتها قد لا يعلمه كثير من الناس. لكن على اي حال، كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى. وذكرت مرة أن من أسماء نبينا محيي، وبعض الناس يسموا أبنائهم محيي، في ناس تسمي محيي الدين. فتعجب السامع وقال: المحيي هو الله، كيف يكون النبي محيي؟ وكثير من الناس يسموا محيي ولم يعترض أحد. أول ما قلنا أن محيي ده من اسم النبي اعترض، شيء عجيب، مع أن له زميل اسمه محيي. هذا المعترض له زميل صديقه اسمه محيي، له شيء عجيب. يعني لا تستكثر على صديقك أن يكون اسمه محيي، وتستكثر على رسول أن يكون محيي، شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى يحيي بالفعل والخلق والأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحيي بالإرشاد، كما أن الماء يحيي النبات ولكن بإذن ربه. وأنزلنا من السماء ماء فأحيا به، أي بالماء، الأرض. فإذا كان الماء ربنا يحيي به، يبقى النبي ربنا مش هيحيي به القلوب؟ يا أيها الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي هو بيدعينا لما يحيينا، يبقى محيي بنص القرآن، فهو أولى للأرواح من الماء للأجساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحياة الأرواح أهم من الماء لحياة الأجساد، فهذا الغير مستبعد. فمن أسماء النبي محيي أيضا صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل يبين لك لمحة من بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم من خلال هذه الأسماء بعض قدر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بالإسناد: حدثنا أبو عمران موسى ابن أبي تليد الفقيه قال حدثنا أبو عمر الحافظ اللي هو ابن عبد البر قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك. يبقى يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ، أشهر رواة الموطأ يحيى بن يحيى الليثي. يقول لك حدثنا مالك، يبقى في موطئه على طول، تعرف أن هذا الحديث في موطأ الإمام مالك، ده عالم الأندلس. قال حدثنا مالك اللي هو صاحب الموطأ إمام دار الهجرة صاحب المذهب المشهور المنسوب إليه، عن ابن شهاب اللي هو الزهري من كبار التابعين، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: لي خمسة أسماء. العدد لا مفهوم له ولا يفيد الحصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يحصر بعض الأعداد ليسهل حفظها، ولكن لا يريد أن يحصر كل المفهوم فيها، كما أنه يقول مثلا الكبائر عشر، الكبائر عشر، ولكن عد من الكبائر ما يزيد على 300 بعد ذلك، يعني في ضمن الكبائر التي لم يذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا السرقة مثلا، ما عدهاش في الكبائر عشر وهي من الكبائر بإجماع المسلمين. يبقى ما يقول الكبائر عشر يعني إيه؟ يعني أريد أن تحفظ الآن من الكبائر عشرة، وليست الكبائر هي عشرة فقط، يعني يريد أن يقسم عليك المعلومات حتى يسهل عليك حفظها فلا تنساه. فيقول: لي خمسة أسماء، يعني خمسة أسماء من بين أسماء الكثيرة أريد أن أنوه لك الآن فتحفظها. عشان كده العلماء يقول لك العدد لا مفهوم له، لا يفيد الحصر، لكن يفيد بس التقسيم. أنا محمد، لا شك هذا اسمه في القرآن، وأنا أحمد، وهذا اسمه في الإنجيل، وأنا الماحي، وهو الذي تولى شرح معنى اسمه الماحي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، فقال: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. يمحوه حقيقة مثلا في جزيرة العرب، ويمحوه حكما وحجة على مر العصور أن تقوم الساعة صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، لأنه أول من تنشق عنه الأرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحشر الناس بعده صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يحشر الناس على قدمي أي على أثري. وأنا العاقب أي عقب الأنبياء جميعا، فأنا خاتم الأنبياء، فأنا عاقب، فهو آخر الأنبياء ظهورا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نبي بعد، يعني لا يعقبه أحد، فيكون هو العاقب الخاتم. وأنا العاقب، وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمد، فمن خصائصه تعالى له أن ضمن أسماءه ثناءه، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ضمن خصائص النبي في أسمائه، فجعل في أسمائه خصائصه. فأنت إذا أردت أن تعرف بعد خصائصه فادرس أسماءه حتى تعلم بعد خصائصه صلى الله عليه وسلم. ضمن أسماءه ثناءه فطوى أثناء ذكره عظيم شكره. فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد، أحمد يعني كأنه أحمد الخلق، أي أكثر الخلق حمدا لله عز وجل، فهي صيغة مبالغة للحمد، فالأنبياء يحمدون، والصالحون يحمدون، والأولياء يحمدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمد، والملائكة تحمد، ولكن من أحمد الخلق فيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار أحمد هو علم عليه. ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد. محمد يعني جاية من أنه هو محمود، يعني لما يكون أحمد الخلائق فإذا أراد الخلق أن يحمدوا أو يثنوا على مخلوق فيثنوا على الأحمد فيصير محمد. فهو صلى الله عليه وآله وسلم أجل من حمد، أجل من حمد راجع إلى أحمد، وأفضل من حمد راجع إلى محمد، فهو أفضل من حمد فيبقى محمد لأنه وقع عليه الحمد. محمد اسم مفعول يعني وقع عليه الحمد، أي من غيره، من الله ومن الخلائق، فحمد صلى الله عليه وسلم فصار محمدا، وهو أحمد الخلائق لله عز وجل. فهو أجل من حمد يعني راجع إلى أحمد، وأفضل من حمد وده معناه راجع من محمد، وأكثر الناس حمدا فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين. فهو أحمد المحمودين يعني أكثر الناس حمدا في المحمودين وأكثر الناس حمدا في الحامدين. واضح؟ محمد دي اسم مفعول يعني وقع عليه الشيء، أي وقع عليه الحمد، وأحمد يعني هو الذي قام بالحمد نفسه. وقع عليه الحمد يعني حمد من غيره، لأن الذي يقع عليه الشيء يبقى مفعول به. أيوة، يعني اللي يقع عليه الشيء يبقى مفعول به، يعني وقع عليه الشيء من غيره. أيوة، يعني الحمد هنا، الحمد هنا بمعنى الثناء، الثناء العظيم. فإذا كان هناك مخلوق يستحق الثناء فالأنبياء هم أحق الناس بالأنبياء بالثناء، ومن أحق الأنبياء بالثناء هو سيد الأنبياء، يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحمود المحمد، أي محمد من قبل الخلق، فوقع عليه الحمد من قبل الخلق أجمعين ومن قبل خالقه قبل أن يخلق. كويس، يبقى وقع عليه الحمد هنا مفعول به. كويس، أحمد ده هنا الفاعل، هو اللي بيحمد. كويس، هو الذي قام بالحمد نفسه صلى الله عليه وسلم، فيبقى هو قام بالحمد أي بحمد الله فهو أحمد الخلائق، وهو أيضا لما قام بحمد الله أطفى الله عليه الثناء الجزيل فصار هو محمودا في ذاته صلى الله عليه وسلم. ده قالها بالأمر كده، واللي سماك من كده جده عبد المطلب، ولما سئل عن ذلك قال أردت أن يحمد أن يكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء، وسمى محمد، وكان اسم غريب في وسط العرب، ما كانش حد تسمى محمد قبل النبي إلا ستة بس، وما فيش ولا واحد تسمى أحمد على الإطلاق قبل نبي على الإطلاق مطلقا. وكان مشهور في الكتب السابقة أن حيأتي نبي اسمه محمد في آخر الزمان، فلما قرب زمان ظهور النبي بعض القبائل عرفت هذه المعلومات فبقوا يسموا بعض أبنائهم محمد تيمنا لعله يطلع هو، فتسمى محمد قبل نبينا ستة بس ما فيش غيرهم، ولا واحد فيهم ادعى النبوة. يبقى ربنا حتى عصم من تسمى باسمه محمد قبله انه يدعي انه نبي، ولم يتسمى باسمه احمد على الاطلاق احد قبله صلى الله عليه وسلم، ودي من خصائصه. وبعدين ستنا أمينة كانت ترى رؤى كثيرة في المنام وهي حامل فيه، تقول حملت بمحمد، حملت بأحمد، حملت بسيد البرية، حملت بالحق، حملت، كل يوم يقولوا لها اسم شكل. فكان عندها، ولما تقرأ أشعار السيدة آمنة أم نبينا صلى الله عليه وسلم بتصف حالها ورؤاها في حال حملها، والأشعار دي كلها ذكرها ابن إسحاق في سيرته وذكرها ابن هشام في سيرته، لو أردت أن تطلع عليها لوجدت أنها يعني ذكرت كأنها يعني رأت النبي في حال نبوته وهو لسه في بطنه من كثرة الرؤى والإلهامات التي كانت تراها في حال حملها به صلى الله عليه وسلم. فهو أحمد المحمودين، يبقى أحمد المحمودين الذي وقع عليهم الحمد من غيرهم، وهو أحمد الحامدين أي الذين قاموا بالحمد من أنفسهم حمدا لله وثناء عليه. فهمت بقى الفرق؟ ما لو بنحضر حصة النحو باب اسم الفاعل واسم المفعول كنا فهم اسم الفاعل الذي قام بالفعل واسم المفعول الذي وقع عليه الفعل. فأحمد حامد، حامد يعني فاعل، حامد يبقى هو الذي قام بفعل الحمد، مش كده برضو؟ يبقى اسم فاعل حامد فاعل. طيب محمود مفعول، أي حمد من غيره، وقع عليه الحمد من غيره، خدت بالك؟ فالفاعل هو الذي قام بالفعل والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل. ما هو المحمود هو الله والمحمود هو رسول الله أيضا، فهو محمود في وسط الخلق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمود في مجال الخلق، وفهناك فارق بين المخلوق والخالق، فلا بد أن يكون رسول الله يكون محمودا. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو مستحق المحامد لا بد أن يرسل رسولا يستحق كل المحامد، لأن تملي الرسول يتصف بصفات من أرسله، ولكن صفات تليق بخالقيته أنه مخلوق، وليست هناك نسبة بين المخلوق والخالق. فصفة الحمد في النبي لك صفة الحمد في الله، فصفة الحمد في الله ذاتية، وصفة الحمد في النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة مكتسبة. والفرق بين الصفة الذاتية والصفة المخلوقة المكتسبة فرق كبير. ها؟ والمقام المحمود احنا قعدنا عليه قعدة لوحده الدور اللي فات واللي قبله، اللي هو اعلى مقام في يوم القيامة، حيث يشفع للخلائق، فهيشفع للخلائق بعدما يحمد الله بمحامد لم يحمد الله بها من قبل، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هو ده المقام المحمود. لما اقول ان فلان كريم وربنا كريم، الكلمة واحدة، مش الكلمة واحدة، لكن الفرق في المعنى كبير، الفرق كبير. فلما نقول ان الله سبحانه وتعالى محمود والنبي محمود، كل واحد له حظه بما يليق بمقامه، فهو محمود في الخلائق، والله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، يبقى ما فيش منافسة بين نبينا وبين ربه، مش هينافس ربه، لأن الله سبحانه وتعالى الصفات له ذاتية وليست مكتسبة وقديمة، والصفات في المخلوق حادثة ومكتسبة ومنسوبة للمخلوق على قدر المخلوق لا على قدر الخالق. فلما نقول فلان رحيم وربنا رحيم، فهمت ازاي؟ عاد ما هو دي رحمة المخلوق والتانية رحمة الخالق، فرق كبير. فلان غني وربنا الغني، وهكذا. يبقى كل صفة إذا نسبت إلى الموصوف بتبقى تحمل المعنى اللي تليق بالموصوف، فإذا كانت بتصف مخلوق تبقى صفة مخلوقة، وإذا كانت بتصف خالق تبقى صفة قديمة، وهناك فارق بين القديم والحادث. فالحادث مفتقر، الحادث مفتقر ومسبوق بالعدم، والقديم باقي دائم لا أول لبدايته ولا يفتقر لشيء، والصفة ذاتية فيه وتحمل جميع النسب، واخد بالك؟ تحمل جميع النسب وجميع المراتب، ولكن في المخلوق تحمل المراتب التي تليق بخالقيته ولا تحمل مراتب التي تليق بالخالق، وهكذا. كل الحاجات دي مستقرة، الحكاية مش عايزة تنويه لأن الحكاية واضحة، واخد بالك؟ الحكاية واضحة. وأكثر الناس حمدا فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد، ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد. العرصات جمع عرصة، وهي الموضع الواسع، يعني موضع واسع كده وبي فيه منصة علشان تبين المكرمين، فيسموها العرصة أو العرصات. فعرصات يوم القيامة يعني حيث يعني الخلائق محتشدون، فتظهر كرامته وسيادته للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا، أي محمودا من قبل الخلائق والأنبياء فكل يقول نفسي نفسي، وهو يقول أنا لها أنا لها، صلى الله عليه وآله وسلم. فيحمده جميع الخلائق حتى الأنبياء والمرسلون كما وعده، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، ويفتح عليه فيه من المحامد، فيه أي في يوم القيامة، من المحامد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لم يعط غيره. وسمى أمته في كتب أنبيائه بالحمادين، حتى أمة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الحمادين لكثرة حمدهم لربهم. فحقيق أن يسمى محمدا وأحمد. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، هو أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه. أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك عليه يعني. فلا يوجد أحد اسمه أحمد قبل النبي أبدا، مع أن اسم أحمد ده منتشر في الكتب السابقة، كان ممكن يشيع، لكن ربنا صرف الناس أنها تسمي أحمد مطلقا لحد ما يظهر هو سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وهم من اللي تسموا محمد قبله؟ محمد بن أحيح بن الجلاح الأوسي من قبيلة أوس، وكانوا بيعشروا اليهود، فاليهود قالوا لهم ده في نبي هيظهر في العرب اسمه محمد، فلما عرفوا سموا ولا ابنهم محمد على أمل. ومحمد بن مسلمة الأنصاري الخزرجي برضه، لأن كانوا معشرين اليهود فعرفوا منهم فسموا محمد. ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعي السلمي، لا سابع لهم. يبقى ستة، ستة اللي تسموا باسم محمد قبله صلى الله عليه وسلم ولا سابع لهم. ويقال أول من سمي محمدا محمد بن سفيان، واليمن تقول بل محمد بن اليحمد من الأزد. ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة، أو يدعيها أحد له، أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره، حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينازع فيهما. السمتان اللي هو كونه أحمد ومحمد، لم ينازع فيهما. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، ففسر في الحديث ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوي له من الأرض، ووعد أنه يبلغه ملك أمته، أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة، كما قال تعالى: ليظهره على الدين كله. وقد ورد تفسيره في الحديث أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه، يبقى الماحي يمحو به الكفر وتمحى به سيئات من اتبعه. وقوله: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على زماني وعهدي، أي ليس بعدي نبي، يعني بعد ظهور النبي ما فيش نبي بعده، وبعديه يبقى يوم القيامة بقى خلاص مش هيجي نبي تاني إلى أن تأتي القيامة، فيحشر الناس بعده صلى الله عليه وسلم. كما قال: وخاتم النبيين. وسمي عاقبا لأنه عقب غيره من الأنبياء، وفي الصحيح: أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، وقيل معنى على قدمي أن يحشر الناس بمشاهدتي، وقيل معنى على قدمي أن يحشر الناس بمشاهدتي، يعني على مرأى مني يوم القيامة، لأنه أول من يبعث فينظر فيبعث الناس جميعا على مشاهدته هو، فيكون شاهدا بمعنى الشهود تحتمل، وشاهدا بمعنى الشهادة تحتمل أيضا، فهو يشهد عليهم أو لهم ويشهدهم أيضا، فهو شاهد من الشهود وشاهد من الشهادة صلى الله عليه وسلم. أي يحشر الناس بمشاهدتي، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لأن أمة النبي برضو هي اللي هتبعث قبل سائر الأمم بعد نبيها، فكأنه هم برضو هيشهدوا بعث الأمم من الشهود، ويشهدوا على الأمم من الشهادة، فهم أيضا يشهدوا من الشهود ويشهدوا من الشهادة، لأنهم تبع لنبيهم الذي يشهد من الشهود ويشهد من الشهادة على سائر الأمم صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال لأمتي: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم بقى جميعا شهيدا صلى الله عليه وسلم. وقيل: على قدمي، أي على سابقتي. قال الله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني لأنه يسبقنا إلى الرفيق الأعلى. وقال: أنا فرط لأمتي، يعني هو اللي هيسبقنا فيعد لنا الحوض لنشرب منه، ويعد لنا الموقف، ثم بعد ذلك يخاطب ربه فيبدأ الحساب، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الجنة فيفتحها، ثم بعد ذلك يدخل الناس الجنة ويدخل كل إنسان في مرتبته، ثم بعد ذلك يشفع لأهل الجنة فيترقون في مراتبهم. كل ذلك هو فرط لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: على قدمي، أي قدامي وحولي، أي يجتمعون إلي يوم القيامة. وقيل: قدمي على سنتي، أي على قدر متابعتي وطاعتي، على قدر مبعثهم وعلى قدر درجاتهم. كل ده معنى على قدمي، تحتمل معاني كثيرة. ومعنى قوله: لي خمسة أسماء، مع أن أسماء كثيرة، يعني قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة وعند أولي العلم من الأمم السالفة، فده وجه تخصيصها أنها خمسة، هي دي المشهورة يعني في الأمم السابقة. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه أبو نعيم في دلائله وابن مردويه في تفسيره من طريق يحيى التيمي، وإن كان هو وضع والحديث ضعيف إلا أنه صحيح المعنى. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: روي لي عشرة أسماء. لي عشرة أسماء برضو لا مفهوم للعدد، وذكر منها طه. يبقى احنا ذكرنا خمسة في الأول، أو هنبتدي في السادس طه، والسابع ياسين، حكاه مكي. وقد قيل في بعض تفاسير طه إنه يا طاهر يا هادي، يعني الطاء من طاهر والهاء من هادي، فكأن الله بيناديه بملخص اسمه طه، يعني يا طاهر ويا هادي. وفي ياسين يا سيد، يعني قالوا ان ياسين لها معاني كثيرة، منها والمشهور ان هي من الحروف المقطعة زي حاميم، زي طاسين، زي ألف لام ميم. وبعضهم قالوا ياسين بمعنى يا سيد، يا سيد. وقيل ياسين بمعنى يا رجل بالحبشية، باللغة الحبشية سين، سين يعني رجل، أو يا إنسان، يا إنسان بالحبشية. وقيل برضو ياسين هي اسم من أسماء الله تعالى، ولذا كره الإمام مالك أن يسمى أحد باسم ياسين، لأنه ربما تكون مختصة بالله، فيكون يعني سمينا من الخلق باسم ما يختص الله به، فكره الإمام مالك من يسمى ياسين لهذا الاحتمال. وذكر ذلك عن ابن عباس، وذكر أيضا عن سيدنا عبد الله بن عباس إن هي ملخص ياسي، أنت مش بتقول ياسي السيد، ياسي، ياسي، ياسي يعني يا سيد، واخد بالك؟ بس ملخص يعني عشان كده هي بدل ما يقول لك يا سيد فلان يقول لك يا سي فلان، واخد بالك ازاي؟ يعني بيشيل الدال بقى، شيل الدال ويسهلها، يقول لك يا سي فلان، يعني يا سي فلان يعني يا سيدي فلان او يا سيد فلان، لكن بالاختصار. فربما تحتمل هذه المعاني كلها في ياسين. ها؟ لا مش تصغير. حكاه السلمي عن الواسطي وجعفر ابن محمد. يبقى ياسين دي لها معاني كتيرة. يقول لك الجماعة الوهابية يقول لك ياسين دي من الحروف المقطعة بس، ويحجر على باقي المعاني وهي مذكورة. مش كده برضو الجماعة الوهابية مشكلتهم هو الحجر على كل معنى يخالف مفهومهم، بس الحجر على كأنه ما وردش. ازاي ما وردش؟ ما هو مكتوب قبل ما تتولدوا انتوا، ده الحاجات دي مكتوبة في كتب التفسير قبل ما تتولدوا، وقالها سيدنا عبد الله بن عباس قبل انتوا ما تتولدوا. فازاي تحجر على الأمة على فهمك انت بس؟ فهمت ازاي؟ وده غلط. المفروض الأمور المذكورة خلاص العلم كده، العلم تذكر الأمر على زي ما ذكر، لكن ما تخبيش حاجة. هنعمل زي اليهود يقعدوا يخبوا ويمسحوا ويعملوا ويبينوا اللي هم عايزينه بس؟ ده فعل اليهود، فنسأل الله السلامة. وذكر غيره لي عشرة أسماء، فذكر الخمسة التي في الحديث الأول، قال وأنا رسول الرحمة، ده من اسمه، ورسول الراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك جاء بإراحة الناس ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ليعلمهم دين ما جعل على الناس من حرج، ليعلمهم ويسر لهم أمور دنياهم بالرضا وبالقناعة وبالتوكل على الله وبالإيمان بأن هناك بعث وأن هناك قيامة، فيخاف الناس أن يأكلوا حقوق بعضهم البعض فتستقر الحياة. فلا شك أنه نبي الراحة، ولا شك أن أي تابع للنبي يرتاح لأنه يشعر بالرضا واليقين، وهذا هو السعادة، الرضا واليقين، فهو نبي الراحة صلى الله عليه وسلم. ورسول الملاحم، الاسم العاشر، لأنه أرسل بالسيف، والملاحم جمع الملحمة، والملحمة اللي هو فيها الالتحام، وفيها التحام يعني الناس بعضهم ببعض الأجساد، فهو نبي الملاحم لأنه أرسل بالسيف والجهاد والقتال، وفي قتاله رحمة لأنه كثير من الناس ربنا هدى للإسلام بقتال النبي بالسيف، فكان قتاله رحمة، ثم بعد ذلك يكسر الكفر والكفار لينعم المسلمون بعد ذلك ويمنع الظلم، فهذا أيضا فيه الرحمة، يعني حتى في قتاله كان رحمة صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قتاله غنيمة وفتح للبلاد وغير ذلك، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا كله من الرحمات. فهو رسول الملاحم. وأنا المقفي، قفيت النبيين. المقفي اسم فاعل، والمقفى اسم مفعول، يعني متبع من الأنبياء، من إيه؟ من الأنبياء من قبلي، حيث أنهم أخذوا العهد، ومن المؤمنين من بعدي. فالأنبياء تابعوني في الأول حيث أخذ الله عليهم الميثاق، فكنت المقفى أولا، ثم بعد ذلك المقفى ثانيا، لأني أسوى للعالمين وأسوى للمؤمنين، فيقتفوا أثري، فوقع الاختفاء علي، أي على أثري، فيبقى اسم مفعول المقفى. ويبقى المقفي برضو اسم فاعل صحيح، لأنه جاء خلف الأنبياء ظهورا، فكان مقتفيا أثر الأنبياء. ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، جئت بما جاء به الأنبياء السابقين. فهو المقفي والمقفى، الاثنين صح، يعني كأن المقفي والمقفى اسمين في اسم، واخد بالك؟ يبقى كده 12 اسم. قفيت النبيين. وأنا قيم، على وزن سيد كده، أنا قيم، والقيم الجامع الكامل، كذا وجدته ولم أروه، ولم أروه يعني لم يروى إليه بإسناد متصل، يعني ده كلام القاضي. وأرى أن صوابه بحسب الرواية قسم، مش قيم، قسم، والقسم بمعنى المعطي يعني، أو الجامع للفضائل. وقيم بمعنى قيوم برضه، وهي من أسماء الله تعالى القيوم. وجاء في الحديث أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، صفة لله، فجاء قيم صفة لله في الحديث المشهور اللي هو دعاء قيام الليل. وأنا قيم، والقيم الجامع الكامل، كذا وجدته ولم أروه، وأرى أن صوابه قثم بالثاء كما ذكرناه بعد عن الحربي، وهو أشبه بالتفسير، وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء. قال داود عليه السلام اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة، الفترة من الفتور والانقطاع، يعني انقطاع الوحي، مقيم السنة يبقى قيم، مش كده برضو؟ يعني مستمدة من معناه مقيم السنة، كأنه ورد في الزبور القيم بمعنى مقيم، مقيم السنة. فقد يكون القيم بمعناه أي المقيم. وروى النقاش عنه صلى الله عليه وآله وسلم لي في القرآن 7 أسماء: محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل وعبد الله. في القرآن عبد الله، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، بالنص كده عبد الله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه في القرآن عبد الله واضح، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في سورة الجن، يبقى من أسماء عبد الله في القرآن واضحة. وكذلك المدثر يا أيها المدثر، والمزمل يا أيها المزمل. وفي حديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه هي 6: محمد وأحمد وخاتم وخاتم وعاقب وحاشر وماح. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فيقول أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة، ويروى المرحمة بدل الملحمة باللام المرحمة كذلك، والراحة نبي الراحة. وكل صحيح إن شاء الله، يعني صحيح المعنى ومطابق له صلى الله عليه وسلم. ومعنى المقفي معنى العاقب، المقفي بمعنى العاقب برضه، يعني عقب الأنبياء أي اختفى أثرهم وجاء بعدهم المقفي. وقلنا احنا لو قلنا المقفى بفتح الفاء تبقى اسم مفعول لأنه هو متبوع، والمقفى هو المتبوع، فيبقى هو متبوع صلى الله عليه وسلم، متبوع يعني مفعول، والمقفى اسم مفعول، مش كده برضو؟ يعني متبوع من غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك متبوع من قبل الأنبياء، حيث أنه أخذ الميثاق عليهم قبل ظهوره، ثم بعد ذلك جمعهم الله في الإسراء والمعراج وصلوا خلفه، فكان مقفى من غيره من الأنبياء، ومقفى من أمته صلى الله عليه وسلم لأنه أسوة للعالمين. وأما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة فقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما وصفه بأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم يعني يطهرهم من الأدناس والأرجاس والأخلاق الذميمة، ويعلمهم الكتاب والقرآن والحكمة اللي هي السنة، وكل دي أسباب الرحمة، ويهديهم إلى صراط مستقيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد قال في صفة أمته إنها أمة مرحومة، وقد قال تعالى فيهم. روى أبو داود والطبراني والحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب الإيمان بسند صحيح أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عقاب في الآخرة، أما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. يبقى أمة النبي دي كل البلاوي اللي بتشوفها في الدنيا ده تعجيل بعذابها، عشان أما تلقى ربها ما يبقاش عليها عذاب، فتقوم كل الأمم تشوفها تلاقيها مرحومة، لأن خلاص اتحاسبت بدري بدري، اتحاسبوا بدري بدري، إما في الدنيا أو في القبر، يجوا يبعثوا يوم القيامة خلاص بقى النبي يسعد بهم ويسعدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسميت المرحومة. وقد قال تعالى فيهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي يرحم بعضهم بعضا. فبعثه صلى الله عليه وآله وسلم ربه تعالى رحمة لأمته ورحمة للعالمين، رحمة للعالمين، حتى الكفار، حتى الكفار، لأنه منع أن يستأصلهم وأن يعجل عذابهم بوجوده، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فكان وجوده رحمة للكفار، أجل عذابهم. ثم بعد ذلك حتى رحمة للكفار يوم القيامة بالتعجيل بحسابهم، لأن في الشفاعة العظمى هيستفيدوا أيضا ببدء الحساب. ثم رحمة للعالمين بالشفاعة، للمؤمنين بالشفاعة وبرفع الدرجات في الجنة وبالهداية في الدنيا، ورحيما بهم ومترحما، يعني داعيا لهم بالرحمة والمغفرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، يعني في حال حياتي، وتعرض علي أعمالكم، أي بعد وفاتي، فإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم، يعني ما زال مسترحما لأمته طالبا لها الرحمة والمغفرة، وما زال مشرفا على أمته صلى الله عليه وسلم وهو في برزخه، ومستغفرا لهم، وجعل أمته أمة مرحومة ووصفها بالرحمة، يعني هي مرحومة وراحمة، راحمة غيرها وهي مرحومة من ربها، فهي أمة فيها رحمة، رحمة من كل الوجوه، هي رحمة على الناس فهي ترحم الناس ويرحمها رب الناس، والراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعلى شكل اجتمع في أمة النبي الرحمة والمرحومية، الراحمية والمرحومية، الراحمية أي بفعل الرحمة، فهم يفعلون الرحمة في خلق الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني كتب الرحمة على كل شيء، حتى لما تذبح الدابة اللي انت عايز تاكلها، الذبح ده شكله كده فيه قسوة، أحسن الذبحة، ما تذبحش الذبيحة قدام التانية وما تسنش الشفرة قدامها وتريحها وتسقيها الأول وتنتظر حتى تهدأ وبعدين تسلخها، حتى كل ده رحمات، حتى في الأمور اللي فيها قسوة كان فيها رحمة، ومنع عن إيه؟ عن التمثيل في القتل في القتال، وعن قتل الصبي وعن قتل المرأة وعن قتل الأعزل وعن قتل المدنيين، كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت أمته راحمة مرحومة، راحمة لغيرها ومرحومة من ربها. وأمرها صلى الله عليه وآله وسلم بالتراحم وأثنى عليه، يعني على هذا التراحم مدح عليه، فقال إن الله يحب من عباده الرحماء. والحديث رواه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، إن الله يرحم من عباده الرحماء، الحديث كده في البخاري. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء، يرحمكم تبقى مجزومة في جواب الشرط، أو يرحمكم على سبيل الإخبار، يعني إذا رحمتم فأنتم مرحومين، فإذا ضمناها تبقى على سبيل الإخبار، وإذا جزمناها تبقى جواب للشرط، يرحمكم أو يرحمكم بضم الميم أو جزمه من في السماء. هذا الحديث يسمى، كانوا مشايخنا يقولون هذا حديث المسلسل بالأولية، حديث الرحمة المسلسل بالأولية، كنا ناخده من مشايخنا بالإسناد المتصل. يقول حدثنا مشايخنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويكون أول حديث حدثنيه شيخي، وهذا أول حديث أحدثكم به، فيسموه المسلسل بالأولية، هذا الحديث يسمى المسلسل بالأولية. كان كثير من مشايخنا أول ما نلتقي بهم يقولون الحديث ده، يقولون هذا أول حديث أخذناه من مشايخنا، ومشايخنا هو أول حديث أخذوه من مشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويسمى مسلسل بالأولية. وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صحيحة، وروى حذيفة مثل حديث أبي موسى، وفيه ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم، والملاحم جمع ملحمة، تبقى هي برضو ايه بالجمع. أجزتكم حدثتكم بيه من زمان، ده أنا قلته زمان كتير في مجالس كثيرة، حديث المسلسل بالأولية عن مشايخ، لكن جات مناسبته الآن في الذكر. وروى الحربي في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتاني ملك فقال لي أنت قثم، يعني مجتمع الخير، قثم ده يعني مجموع العطايا والخيرات، فقال لو أنت قثم أي مجتمع. قال: والقثوم الجامع للخير. وهذا اسم هو في أهل بيته صلى الله عليه وسلم معلوم، اسم قثم ده كان معلوم في إيه؟ في أهل بيت النبي، كان سيدنا العباس ليه ابن اسمه قثم، أخو سيدنا عبد الله بن عباس ليه اسمه قثم بن العباس، فكان اسم معلوم في أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن أعمام النبي قثم برضه، قثم بن عبد المطلب من ضمن إيه؟ أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أخو عبد المطلب قثم، فكان اسم معلوم في آل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت من ألقابه صلى الله عليه وآله وسلم وسماته في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرناه، كالنور، مش واحد بيسمي اسمه نور؟ نور ده اسم نبينا برضو نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، من أسمائه النور صلى الله عليه وسلم، ومن أسماء الله النور، مش كده برضو؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ومن أسماء الله رؤوف الرحيم، وهكذا. والفرق بين المخلوق والخالق معلوم، وإن ده تبقى صفة حادثة والتانية صفة قديمة، هنعيده تاني؟ نعيد تاني؟ واضحة. لكن الوهابية نحب نعيد ونزيد، ليه؟ لأن يغلب عليهم الجهل، يغلب عليهم الجهل. لكن الناس المسلمين على مر العصور خلاص الحكاية دي مستقرة في أذانهم، فمش محتاج كل شوية تقوله، لأنه عارف أن هناك فارق بين المخلوق والخالق، حكاية سهلة هو عارفها خلاص استقرت في قلبه. لكن التانيين أي ما تيجي تحاول تمدح في النبي يقول لك كده هنخش في الشرك، ليه؟ لأنه لا يوجد عنده فارق بين المخلوق والخالق، لو كان عنده فارق ولو كان موحدا بحق لعلم أن هناك فرق كبير بين المخلوق والخالق. فامدح رسول الله ما شئت وقل فيه ما شئت، لن يصل إلى مقام الألوهية قط، فهو مخلوق حادث مفتقر صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قديم باقي قائم بذاته صلى الله عليه وسلم، فلا نسبة أيضا بين المخلوق والخالق. ولذا يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خيل خلق الله كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه وسلم. فاستقر الأمر على هذا، والناس على مر العصور يسمعوا مثل هذه الأبيات في مدح النبي ولا يختلط في قلبهم شيء إن ده فيه شميمة شرك، ليه؟ لأنهم يعلمون أن هناك فارق بين المخلوق والخالق. استقر هذا الأمر عندنا والحمد لله على هذه النعمة. من أسمائه النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وألوا سراجا منيرا، وعشان كده من أسمائه سراج. وساعات ناس تسمي ابنهم يقول لك انا هسمي ابني سراج، مش كده برضه؟ سراج من اسماء النبي، سيدنا سراج، سراجا منيرا، يسمي ابنه سراج وابنه نور وتمشي الامور فيهاش مشاكل، لانها كلها من اسماء نبينا صلى الله عليه واله وسلم. كالنور والسراج والمنير، ومن اسماء برضه منير، مش من اسماء مشهوره في وسط الناس، يقول لك ده فلان اسمه ايه؟ محمد منير، مش كده برضه؟ محمد اسم النبي ومنير اسم النبي، في ناس كده تلاقي اسمه اسم النبي واسم ابوه اسم النبي واسم جده اسم النبي واسم جد جده، تلاقي كده اسمه 10 اسماء كلها اسماء النبي، واخد بقى؟ شفيق من اسماء النبي لانه شفيق على امته، مش كده برضه؟ كل هتلاقي معظم الاسماء المتداوله هتلاقيها اسماء النبي، سواء انت مش واخد بالك، فخد بالك بعد كده بقى، لما تاخد بالك بعد كده هتلاقي الناس لما تلاقي واحد اسمه كده من اسماء النبي هتلاقي نفسك احترمته وتستحي انك تحتقر احد، تقوم يستقر في قلبك كده احترام الأمة كلها، ويستقر في قلبك كده باستمرار الرحمة على الأمة كلها والشفقة على الأمة كلها. لأن أول ما تشوف اللي قدامك ده اسمه من أسماء النبي خلاص هتحترمه، علشان حتى النبي، حتى عشان اسم، تقول له يا أخي ده لولا اسمك ده يا أخي بيفكرني بالنبي، إن أنا كنت عملت فيك يلا أروح علشان النبي. فتبص تلاقي تستقر الرحمة في الناس كويس. وعشان كده لما تيجي تعرف إن دي من أسماء النبي تستحي إنك تنادي واحد باسم من أسماء النبي وتشتمه. إزاي تشتمه؟ ازاي تقول يا محمد يا ايه ده؟ ده اول ما يجي يا محمد دي ازاي يبقى محمد يعني محمود، ويبقى كذا يعني مذموم؟ ازاي؟ هتلاقي لسانك ما يطوعكش. فتلاقي نفسك بمجرد علمك باسماء النبي مع محبة النبي هتبص تلاقي لسانك الزفر ده بقى لسان نظيف، ما تبقاش بقى عندك ايه يعني شتان، ولا تبقى فاحش ولا تبقى بذيء. والنبي كان كده، لم يكن فاحشا ولا شتاما ولا بذيء صلى الله عليه وسلم، كانش يخرج منه العيبة صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ده ببركة ايه؟ شيوع اسمائه في الناس، تقوم ايه تستمر وتشيع الرحمة، ويشيع الأدب بين الناس، وتشيع الكلمات الطيبة بين الناس، ويزول الفحش والبذاءة والسخافة، كل الحاجات دي تزول. ليه؟ لأنك انت حاسس انك انت في كل وجهة بتتذكر نبيك، في كل وجهة بتتذكر أحباب نبيك، لأن كل دول هم أحباب النبي. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول علينا أحبابي، وقال للصحابة أنتم أصحابي وهم أحبابي، مش كده برضو؟ أو إخواني، قال إخواني مرة وقال أحبابي مرة. فإذا كانوا دول أحباب النبي، هتيجي بقى أنت بعد كده بقى تهزقهم؟ هتيجي بعد كده تدعي عليهم؟ هتيجي بعد كده يعني تسيء الأدب معهم؟ فهتبص تلاقي الأمة كلها بقت أمة متراحمة مترابطة. تبص تلاقينا إيه؟ نستر بعضنا البعض. من ستر مسلما ستر له في الدنيا والاخره. وانا مش هستر المسلم اذا كان معيوب، يعني المعيوب هو اللي عايز يتستر، انما لو هو مش معيوب هيتستر ليه بقى؟ فهمت ازاي؟ فتبص تلاقينا ما نفضحش بعضنا البعض، ونستر بعضنا بعض، ونداري على بعض، ونحافظ على بعض، ونبقى كلنا كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى منه سائر الجسد. كل ده ببركه ايه؟ بركه معرفه اسماء النبي مع محبه النبي. شوف معلومه بسيطه لكنها عظيمه النفع. فهمت المسألة بقى؟ علشان كده دراسة مثل هذه الأشياء بينبني عليها أدب وسلوك في الحياة، مش تضيع وقت. هي يعني احنا مش قاعدين كده بنقول شوية ثقافة وهنروح، لا، ده بينبني بيها سلوك وفهم للحياة وتعامل مع الناس ونظرة للأكوان مختلفة تماما، بحيث تبقى كده رحمة، رحمة للناس. كالنوري من ضمن الأسماء، كالنوري والسراج والمنير والمنذر. في الأسماء برضو منذر، والجماعة السوريين كتير يسموا منذر، تلاقيها موجودة عند الشوام كتير. وغياث، يسموا غياث، فهو غياث الأمم صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ يا رسول الله أغثنا، فهو غياث الأمم. أغثنا يعني إيه؟ يعني يكون سببا في المطر فينزل علينا. وكان يروح يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمطروا، فهو غياث الأمم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مغيث الأمة. ومن أسمائه مغيث، غياث مغيث. فتبص تلاقي معظم الأسماء داخلة في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل كمال تجده هو الإيمان فيه صلى الله عليه وآله وسلم. والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهد والشهيد والحق المبين. قد جاءكم الحق من ربكم، مش كده برضه؟ قد جاءكم الحق من ربكم، فالنبي حق. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الله حق والنبيون حق ومحمد حق والنار حق والجنة حق والقيامة حق؟ مش كده الحديث المشهور؟ فالنبي حق صلى الله عليه وسلم. وخاتم وخاتم. خاتم اسم الآلة، كأن الله سبحانه وتعالى جعله خاتما للنبيين، كأنه آلة ختم بها النبيين جميعا، واخد بالك ازاي؟ وخاتم ختم به النبوة والرسالة، ختم به النبوة والرسالة في ذاته وصورته، وختم به غيره. فهمت ازاي؟ فيبقى خاتم خاتم، الاثنين بالفتح والكسر. النبي والرؤوف الرحيم والأمين. ومن ضمن أسماء يقول لك فلان ده اسمه أمين، مش كده برضو؟ أمين من أسماء النبي. وصادق من أسماء النبي، الصادق الأمين. وسيد، مش أنا سيد ولد آدم؟ يبقى سيد من اسمائه. فتبص تلاقي اسماء النبي كتيره شائعه في وسط الامه وانت مش واخد بالك، بس انت الفكره انك انت عايز بس تربط المساله، بس ان كل اللي بتتعامل معاهم من امه النبي دي على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وانت مش واخد. هديه، مش في واحد ناس يسموه هديه، هديه الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم هو انما انا نعمه مهداه، يبقى هديه. وتلاقي في ناس يسموه هديه، حتى يسموا بناتهم هديه، مش كده برضو؟ يبقى من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وهدى وهدايه، كل دي كل مشتقات الهدايه من اسمائه صلى الله عليه وسلم. وهادي، وكل الحاجات ماشي. طول ما انت ماشي كده في الحلاوه تلاقي النبي هو امام كل حاجه حلوه، طول ما انت ماشي كده في اي خلق في اي اسم في اي لفظ جميل تجد النبي هو امام فيه صلى الله عليه وسلم. وقدم الصدق، ورحمة للعالمين، ونعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته، قال إنما أنا نعمة مهداة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعمة الله في الآية دي هي الرسول في سورة النحل. يعرفون نعمة الله أي صفته ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، فالنبي نعمة، فهمت ازاي؟ والعروة الوثقى، والصراط المستقيم، من أسمائه الصراط المستقيم، سيدنا محمد الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. يعني كأنما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدني معرفة النبي، واهدني اتباع النبي، واهدني شرع النبي، واهدني القرآن، القرآن المتلو والقرآن السلوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا في السلوك صلى الله عليه وسلم بين الناس، فهو الصراط المستقيم. والنجم الثاقب، النجم الثاقب، مش في ناس يسموا نجم؟ ها، محمد نجم مشهور ممثل، مش كده برضه؟ محمد نجم، محمد اسم النبي ونجم اسم النبي برضه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات اللي هم الأنبياء، وبالنجم اللي هو النبي. يعني الأنبياء كانت علامات قبل ظهور نجمه، فلما ظهر اختفت كل العلامات وصار هو الظاهر صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، فهو النجم الثاقب صلى الله عليه وآله وسلم. والكريم، إنه لقول رسول كريم، مش كده برضه؟ فهو كريم. والنبي الأمي، وداعي الله في أوصاف كثيرة وسمات جليلة، وجرى منها في كتب الله المتقدمة كالتوراة والزبور والإنجيل، الكتب المتقدمة، وكتب أنبيائه زي صحف إبراهيم وموسى، وأحاديث رسوله وإطلاق الأمة جملة شافية كتسميته بالمصطفى، مش كده برضو؟ والمجتبى، وأبي القاسم، والحبيب، ورسول رب العالمين، والشفيع المشفع، والمتقي، والمصلح، مش مصلح من أسمائه، وصالح من أسمائه، وناصح من أسمائه، إنما أنا ناصح، ناصح أمين، مش كده؟ ناصح. ويتريقوا يقول له مش عارف ايه يا ناصح في المسرحية، ما يعرفش ان اسم النبي ده ناصح، هو مش واخد باله، عارف لو واخد باله يكفر، لكن هو مش واخد باله، عارف لو واخد باله ما كانش قالها ولا كان اتريق عليها، فهمت ازاي؟ كتسميته بالمصطفى والمجتبى وأبي القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع المشفع والمتقي والمصلح والطاهر والمهيمن. المهيمن يعني المبالغ في المراقبة، واخد بالك؟ المبالغ في مراقبته لأمته صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاته تعرض الأعمال، فما زال مهيمنا مراقبا لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهيمن بمعنى الحفيظ وبمعنى الرقيب وبمعنى الشهيد، وهي من أسمائه سبحانه وتعالى. وكذلك تجلى الله بجميع أسمائه على نبيه، فأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله ما يليق بصفات المخلوق الكامل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا للأسماء والصفات صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مظهرا لاسم الرحمة فكان رحمة للعالمين، وكان مظهرا لاسم القاهر فقهر الكفار، وكان مظهرا للمغفرة فكان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وكان لا يحمل حقدا لأحد في قلبه صلى الله عليه وسلم، فكان مظهرا لهذه الأسماء كلها صلى الله عليه وآله وسلم. والصادق والمصدوق والهادي وسيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين، مش ساعات واحد يسمى إمام؟ من أسمائه صلى الله عليه وسلم إمام، إمام المرسلين، إمام المتقين، إمام الأنبياء، فكل ده أسمائه صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه قائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الله، من أسماء خليل، أما تقول فلان اسمه خليل، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء سيدنا إبراهيم، لأن اجتمع في نبينا الخلة والمحبة، وانفرد سيدنا إبراهيم بالخلة دون المحبوبية، والنبي اجتمعت فيه الخلة والمحبة. وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج، والتاج هو تاج الكرامة ربما، والتاج هي العمامة، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمائم تيجان العرب، وكان النبي يتعمم تحتمل، أي صاحب العمامة في الدنيا وصاحب تاج الكرامة في الآخرة تحتمل صاحب التاج صلى الله عليه وسلم. والمعراج واللواء والقضيب اللي هو السيف، وراكب البراق صلى الله عليه وسلم، والناقة والنجيب اللي هو الجمل، وصاحب الحجة وصاحب السلطان وصاحب الخاتم، خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وصاحب العلامة صلى الله عليه وسلم، لأن توفرت فيه كل علامات النبوة والرسالة، فهو صاحب العلامة. والبرهان وصاحب البرهان، أي البيان الواضح الذي لا اختلاف فيه. وصاحب الهراوة اللي هي العصا اللي كان بيسوق بها الغنم أو بيسوق بها أصحابه صلى الله عليه وسلم، أو التي كان يمسكها صلى الله عليه وسلم في يده، ثم بعد ذلك أمسكها من بعده الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم. وصاحب الهراوة والنعلين، وصاحب النعلين، وكان النبي يقصف عليه بيديه الشريفتين تواضعا صلى الله عليه وسلم وافتقارا لربه. ومن أسمائه في الكتب يعني السابقة المتوكل، احنا لما قرينا في الأول خلاص انه ايه، سميتك المتوكل لست بسخاب في الأسواق، مش كده برضو في التوراة من أسمائه المتوكل. والمختار، من أسماء المختار، وتلاقي ناس كتير اسمه مختار، فهو النبي المختار صلى الله عليه وسلم. والمختار بمعنى المصطفى وبمعنى المجتبى وبمعنى المنتقى صلى الله عليه وآله وسلم. ومقيم السنة والمقدس يعني المطهر، مطهر من كل عيب صلى الله عليه وسلم. وروح القدس، وروح القدس، والروح هي الايه، هي المخلوقة، الروح المخلوقة، والقدس هو الطهر، فكأنه هو روح الطهارة نفسها. لو كانت الطهارة لها روح فيكون النبي هو أحق بهذا. شوف دي روح القدس صلى الله عليه وسلم. وروح الحق، فلو كان الحق له روح فروح الحق هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجعل الحق له روح تسير في الأكوان، تشع في الأكوان نورا، وتشع في الأكوان محبة وسرورا، فهو سرا ساريا في الأكوان صلى الله عليه وسلم، كسريان مثلا الماء في سائر الموجودات حتى تدب فيها الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكذلك جعلنا منك كل شيء حي في عالم الأمر، كما أن الماء كل شيء حي منه في عالم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وروح الحق، وهو معنى البارقليط في الإنجيل، في الإنجيل اسمه البارقليط يعني المخلص أو المقدس. وقال ثعلب البارقليط الذي يفرق بين الحق والباطل. ومن أسمائه في الكتب السالفة ماذن ماذن، لأن الكتب السالفة مش عربي، فماذن ماذن يعني محمد، واخد بالك، أو معناه طيب طيب، ماذ ماذ، وجم مطايا وجم مطايا من أسمائه أيضا في الكتب السابقة، ودي لغة غير لغة العرب. وجم مطايا والخاتم والحاتم، والحاتم معناها القاضي يعني. حكاه كعب الأحبار وقال ثعلب: فالخاتم الذي ختم الأنبياء والحاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا، ويسمى بالسريانية اللي قالوا بها لغة سيدنا آدم، السريانية اللي أول لغة تكلم بها سيدنا آدم، مشقح والمنجمنا والمنجمنا ومشقح، دي لغة سريانية من أسمائه في السريانية. ما أصل اللغات ثلاث لغات ثم انشقت منها كل اللغات بعد ذلك، السريانية وكان يتكلم بها سيدنا إبراهيم أولا، ثم بعد ذلك لما عبر النهر علمه الله لغة أخرى سموها العبرانية نسبة لعبور النهر، فتكلم بها بعد عبور النهر فسميت العبرانية، فالسريانية والعبرانية، ثم بعد ذلك العربية التي تكلم بها سيدنا إسماعيل وتعلمها من جرهم، ثم بعد ذلك كان أفصح العرب سيدنا إسماعيل، ثم بعد ذلك ورث الفصاحة منه سيدنا رسول الله فكان أفصح الخلق مطلقا، فاستعمل العربية بطريقة أجمل من الطريقة القديمة، لأنه كانوا الأول يحبوا غريب الألفاظ من العربية، فلما جاء سيدنا إسماعيل واستعمل العربية استعملها بفصاحة ولباقة وجمال وحلاوة، ورثتها منه قريش بعد ذلك، فكانت تباري كل القبائل بالفصاحة والبلاغة، لأنهم ورثوا الفصاحة والبلاغة من سيدنا إسماعيل أبو العرب، العرب المستعربة، لأن العرب العاربة اللي هم كانوا قبل سيدنا إسماعيل، العرب العاربة اللي هم جورهم وقحطان وغيرهم، لكن بعد ما جاء سيدنا إسماعيل وتزوج منهم وجاءت ذرية سيدنا إسماعيل سموا بعد ذلك العرب المستعربة. جورهم القبيلة اللي جت سكنت مع ستنا هاجر، ولما لقوا زمزم انفجرت فجم لقوا في مية، فاستأذنوا ستنا هاجر انهم يعيشوا معاه جنب المية دي، قبيلة جورهم عرب، عرب قدامة سموهم العرب العاربة. العبرانية من العبرية ومنها لغات كثيرة، ما كل بقى اللغات العالم منها اللاتينية، واللاتينية انبثقت منها عشرات اللغات واخد بالك، وغيرها وغيرها، هتبص ده أصلها الثلاث لغات دول، السريانية والعبرانية والعربية. بعد كده بقى خش بقى كل اللغات هتلاقيها كلها ترجع للغات الأصلية دي. واسمه أيضا في التوراة أحيد أحيد، واسمي في التوراة أحيد لأنه يحيد عن النار، وأحيد بالتشكيلين صح، أحيد وأحيد. روي ذلك عن ابن سيرين، ومعنى صاحب القضيب أي السيف، وقع ذلك مفسرا في الإنجيل قال: معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك، وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم وهو الآن عند الخلفاء اللي هي العصا يعني. وأما الهراوة التي وصف بها فهي في اللغة العصا، وأراها والله أعلم العصا المذكورة في حديث الحوض: أذود الناس عنه بعصايا لأهل اليمن، أي الكلى في الرواية، أزود الناس عنه يعني عن الحوض بعصايا لأهل اليمن لكي أفسح لأهل اليمن عشان يجوا على الحوض، ودي من مناقب أهل اليمن، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حيفسح لأهل اليمن يجوا على الحوض على طول، أهل اليمن دول لهم كرامة مخصوصة كده عند النبي صلى الله عليه وسلم. مجتهدين في الطاعة والعبادة. تعرف اللي نشر الإسلام في جنوب إفريقيا أصلهم يمنيين من ذقورون عديدة، واللي نشر الإسلام في الملايو وماليزيا وأندونيسيا تجار يمنيين حضارمة وغيره وغيره واخد بالك، واللي نشر الإسلام في أماكن كثيرة في بقاع الأرض والمعمورة في تشاد مثلا، تروح تشاد كينيا، كينيا هناك المدينة بتاعتهم اسمها منبثة، وده اسم عربي، مش المنبثة دي كلمة عربية، دي موجودة في سورة الواقعة منبثة واسمها منبثة عندهم في كينيا، واللي سماها كده العرب اليمنيين اللي هم سكنوها وسموها منبثة ونشروا الإسلام هناك، وكانوا يروحوا البلاد دي يتزوجوا من أهلها ويعلموهم القرآن وينشئوا الربط ويعلموا وينشئوا المساجد على مر العصور. انظر في تاريخ دخول الإسلام إلى الصين، إلى الهند، إلى إندونيسيا، إلى ماليزيا، إلى ملايو، إلى الفلبين، واخد بالك كل الحاجات دي كلها. عارف مانيلا يعني اسمها ايه؟ منة الله. المدينة دي اسمها منة الله، وبعدين بعد كده لما دخلت النصرانية بقوا يسموها مانيلا على وزن فانيلا، وهي منة الله. فهمت ازاي؟ فكل اللي سمى الاسماء دي كانوا عرب من اليمن، هم اللي نشروا الاسلام بلا قتال بلا سيف، بحسن الخلق. كانوا يروحوا البلاد دي يعيشوا تجار ويبنوا المساجد ويعلموا الناس اللغة العربية والقرآن ويتوالدوا فيهم ويتكاثروا على مر العصور. وتروح أوغندا الإسلام اللي هناك تجد كل ملامحهم بين الأفريقيين وبين العرب. ليه؟ لأن كانوا أصلا يمنيين من زمان، من قرون عديدة، وعاشوا هناك في أوغندا واتجوزوا وخلفوا وبقوا كده وبقوا مسلمين وهكذا. فأهل اليمن لهم فضل كبير في نشر الإسلام على مر العصور. طبعا أمال إيه؟ أمال إيه؟ دي حقيقة، دي حقيقة. والرسول يقول الحكمة الإيمان يماني والحكمة يمانية. أنا كنت قاعد من حوالي أكثر من 15 أو 20 سنة، كنت لسه يمكن في، كنت لسه في سنة رابعة في كلية الطب وبنعمل عمرة، الكلام ده من سنة 76 ولا حاجة، وقاعد في الروضة الشريفة، وأنا بقى إيه بفضل الله كن ربنا كرمني بحضر على العلماء دروس العلم، فمتصور إن أنا يعني عندي علم، وقاعد بقى وقاعد جنبي كده في الروضة راجل يمني رجلي مقشفة وغلبان وهدومه راسة، وقاعد كده رابط وسطه بالحبوة الياباني اليمني دي، عارف اللي هو بيبقى رابط وسطه في رجله كده وقاعد ثاني الظهر اسمها الحبوة، وانا قاعد اقرأ قرآن وهو قاعد ايه ما بيعملش حاجة، قاعد كده يبص للناس وبتاع، شكله تشوف وتقول عليه ده ما عندوش اي علم في اي حاجة في الدنيا. وبعدين انا بعمل كده بقلب المصحف، فبصيت لقيته ايه بيقول لي ايه، يعني بحط ايدي ببل ايدي بريقي واقلب ورق المصحف زي ما الناس كتير بتعمل. فقام قال لي ايه؟ الريق مستقذر ولا يجوز مس المصحف بمستقذر، نص الامام مالك عليها في المدونه. وراح قاعد ساكت تاني. قلت سبحان الله، بقى ده اللي انا فاكره ما بيعرفش يفك الخط، طلع علامه كبير واحنا قاعدين. فاهل اليمن دول فيهم اسرار كبيره تحترمهم، اهل اليمن بالذات فعلا لو وظف لي تاريخ نشر الاسلام بلا قتال تجد اللي قاموا به اساسا هم اهل اليمن. اهل مصر طيبين كويسين مقاتلين حلوين يحبوا اهل البيت، لكن ما بيحبوش يسيبوا بلادهم، طبيعتهم مستقرين في بلادهم ما بيحبوش يسيبوها، لان بلاد مصر خير كده، المصري تلاقيه عايز يعيش في مصر ويموت في مصر، حتى يقول يا مصر اللي يشرب من نيلك لابد يرجع لك تاني، وقاعد يقول ايه مصر بلدنا وبلد الجدعان، وقاعد طول النهار ايه يشكر في مصر، ما يحبش يسيب بلده، طبيعة المصري كده. لكن اليمني تلاقيه يعني سهل جدا يهاجر ويسيب بلده ويعيش هناك يستقر هو واهله سنين عمره اجيال. الخاصية اللي فيهم دي خلتهم ينشروا الاسلام على مر العصور في بلاد كثير. فالخاصية دي كأن النبي اطلع على احوال امته فلقى ان اهل اليمن فيهم الخاصية العجيبة دي. وعلشان كده في الحوض بقى هتبص تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم ماسك عصايه بيوسع للناس عشان اهل اليمن يجوا يخشوا، لان الامه متزحمه مش عارفه خير اهل اليمن، متزحمين، والنبي عارف فضيلته وسعوا كده، ده انتوا ما دخلتوش الا عشان دول. فهمت ازاي؟ انتوا ما دخلتوش وبتزحموا الا علشان دول اللي علموكم الاسلام. فهمت بقى؟ ادي معنى كلام النبي الايمان يمان والحكمه يمانيه، لانهم مش ما عندهمش ارتباط بالارض، عندهم ارتباط بالدين اكتر من الارض، فيسيبوا بلادهم ويستقروا في اي بلد، اي بلد تتفتح يعيشوا فيه، وعندهم رقه وعندهم كمان يعني حب للدين كده فطري، لما تتعامل معهم تلاقي فيهم الحكايه دي. فربنا ينفعنا بهم وبفضله. وكتير منهم اشراف، كتير منهم من الاشراف يعني يعني يعني نسلهم يصل الى سيدنا الحسين وسيدنا الحسن، كثير منهم، لان الاشراف لما انتشرت السياسة وكانوا بيعادوا آل البيت في كافة البقاع، فمعظمهم راحوا لأقصى المغرب وقليل منهم نزلوا في الجنوب وعاشوا في اليمن. فتلاقي معظم الأشراف تلاقيهم إيه موجودين في منطقة اليمن ومنطقة أقصى المغرب، في منطقة المغرب العربي والأندلس والحتة دي، تلاقي الأدارسة، دولة الأدارسة دي كلها أصلا حسنيين، واخد بالك؟ وهكذا. فتجد إيه يعني كثير منهم أشراف، أهل الكاف والعلويين اللي هناك، في عائلات كثيرة معروفة أنهم أشراف، حتى يسموا إيه؟ يسموا الشريف هناك الحبيب، يقول لك الحبيب فلان، الحبيب فلان يبقى يعني الشريف فلان، واخد بالك؟ فعشان كده ما تستعجبش لما تيجي تقرا حديث النبي بيقول لك ايه في الحديث ده، ازود الناس عنه بعصايا لاهل اليمن. فكل المسلمين في الهند اللي ادخلهم في الاسلام اهل اليمن. عارف انت في الهند في كم مسلم الان؟ ما يقلش عن 200 مليون مسلم. ها؟ ما يقلش 200 مليون مسلم. في الصين ما يقلش عن 300 مليون مسلم. في الصين. ايوه. لا، التتار ده كان سياسة، انتشر الإسلام سياسيا، خد بالك في فرق بين السياسة، يعني يبقى الحكم السياسي إسلام، ده من أيام التتار. لكن اللي نشر الإسلام في وسط الناس في البقاع والقرى والنجوع من ناحية بقى السلوك، هم تجار اليمن اللي عايشين معاهم، هم دول. أصل في فرق بين أنك أنت الإسلام يكون مهيمن سياسيا، وبين الإسلام يكون سلوك في الناس، فرق كبير. فكانوا هم قائمين بإيه؟ بتسليك الناس في السلوك لدين الله سبحانه وتعالى. وأما التاج فالمراد به العمامة، ولم تكن حينئذ إلا للعرب، والعمائم تيجان العرب. وأوصافه وألقابه وسماته في الكتب كثيرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوصافه وأسماء وسماته في الكتب كثيرة. الإمام السيوطي في كتاب الخصائص مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم جمع أكثر من 400 اسم من أسماء النبي، وفي السيرة الحلبية جمع يجي 700 اسم أو 750 اسم، وهكذا. فأسماء النبي كثيرة، بعضها مولدة وبعضها مشتقة من معان في القرآن، وبعضها بصريح العبارة في القرآن واضح وبالأحاديث. وفيما ذكرناه منها مقنع إن شاء الله، وكانت كنيته المشهورة أبا القاسم، وروي عنه كما روى الإمام أحمد والبيهقي، وروي عن أنس رضي الله عنه أنه لما ولد له إبراهيم من سيدتنا ماريا، جاءه جبريل فقال له: السلام عليك يا أبا إبراهيم، يا أبو إبراهيم. وأبو فاطمة من أسماء برضه، أبو فاطمة. في عيلة في المنوفية اسمها عيلة أبو فاطمة، منهم جراح صديقي، واخد بالك، اسمه أحمد السيد وكذا اسم في الآخر أبو فاطمة، واخد بالك، من أسماء النبي أبو فاطمة وأبو إبراهيم وأبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فأسماء النبي كثيرة وكثرتها تدل على عظم فضله صلى الله عليه وسلم، وكثرة مناقبه التي لا يحصيها إلا ربه. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمه. ونقف على الفصل الرابع عشر، فصل في تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. يبقى الفصل اللي جاي هيجيب لك أسماء النبي المشتقة من الأسماء الحسنى، من أسماء الله الحسنى. وده مش عجيب. طب ما سيدنا يوسف ربنا مش حفيظ عليم؟ وسيدنا يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمش عيب يعني. ولا كان سيدنا يوسف مش فاهم؟ كان فاهم. فهمت ازاي؟ يعني كثير من الأنبياء كانوا يسموا ببعض أسماء الله الحسنى، مع مراعاة أن الاسم للمخلوق له صفة المخلوقية، فهو مخلوق فيه غير ذاتي ومكتسب، وكان يسبقه عدم لأنه مخلوق، ولا يحمله بمعنى كل مراتبه. فهمت ازاي؟ بل يحمل المراتب من الاسم التي تليق بالمخلوق، فهو مجرد ايه يعني اشتراك لفظي فقط، وهو يدل على كمال هذا المسمى به. فهمت المسألة؟ وهناك فارق بين المخلوق والخالق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني كان بيبقى معاه أما يمشوا الصحابة كان برضو يسقهم كده في المجموع في الجيوش. لما كان يجي ينظم الجيوش يعمل إيه؟ كان يعمل العصاية كده عشان يصف الصفوف، ولما كان يصف الصفوف في الصلاة كان يسويهم بالعصا كده صلى الله عليه وسلم، يحطها كده تقوم صدورهم تبقى مستوي زي المسطرة، واخد بالك؟ بس فكان قبل أن يكون رسول كان يسوق الغنم، فهو ساق الغنم قبل أن يسوق الأمم. فهمت ازاي؟ وكان كثير من الأنبياء يتعلموا الأول رعاية الغنم، لأن بتديهم نوع من الصبر، وبتديهم نوع من الحنكة والرحمة، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعلمه بعد ذلك ويجعله راعيا للأمم صلى الله عليه وآله وسلم.